تفسير الآية 53 من سورة آل عمران، يقول تعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، أي يا ربنا يا مربينا وخالقنا ورازقنا وراعينا ومرشدنا من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلحنا ويكملنا ويسعدنا تمام السعادة في دنيانا وأخرانا، صدقنا بما أنزلت من إسلام في الإنجيل وفي كل كتبك السابقة مع كل رسلك السابقين، وسرنا خلف وأطعنا الرسول الكريم عيسى صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به من الإسلام، فلذلك نتوسل إليك ونرجو منك طامعين في كرمك وفضلك وعطائك ورحمتك أن تكتبنا مع الشاهدين، أي تجعلنا وتيسر لنا أسباب أن نكون في أعلى الدرجات في الدارين من خلال أن نكون دائما طوال حياتنا مع الشاهدين، أي من الشاهدين بأنه لا إله إلا أنت وأنك وحدك المستحق للعبادة أي للطاعة، العاملين بكل أخلاق إسلامك، المستحقين لأعلى درجات جناتك، وأيضا من الشاهدين بمعنى شهداء على الناس أي قادة، معلمين، معينين، مقومين، مصححين لهم لكل ما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم تماما في الدارين، كالشاهد في المحكمة يعين القاضي ويصحح له رؤيته في قضيته ليتمكن أن يحكم فيها حكما صحيحا عادلا، ثم في الآخرة نكون شهداء على الأمم الأخرى نشهد أن رسلهم قد بلغتهم رسالات ربهم إليهم ونصحوهم بما ينفعهم من خلال ما أخبرتنا به يا ربنا في كتبك، ويزكينا رسولنا عندك أننا صادقون في شهادتنا عليهم لا نحكم إلا بالعدل التام. كذلك من معاني الشاهدين أن يصلوا إلى درجة من التواصل مع ربهم كأنهم يشاهدونه بأعينهم، فيحسنون بالتالي كل أقوالهم وأفعالهم فيسعدون بذلك في الدنيا والآخرة. وفي هذا دعاء منهم لله تعالى طلبا لعظيم التكريم والتشريف والأجر منه لهم في دنياهم وأخراهم، فليجتهد كل مسلم في أن يتشبه بهم لينال ما نالوه.